الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى المسألة 35، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: جحود القدر والاحتجاج به على الله تعالى ومعارضة شرع الله بقدر الله. وهذه المسألة من غوامض مسائل الدين، والوقوف على سرها عسير إلا على من وفقه الله تعالى. أي أن المشركين جحدوا الإيمان بالقدر، واحتجوا على المعاصي التي فعلوها بالقدر. وهذه مسألة غامضة، ولكن الأكيد بأن المشركين خالفوا فيها ما كان عليه الأنبياء والمرسلون. ولهذا قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. رد الله عليهم فقال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أي تكذبون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أي أن الله تعالى أخبر أن المشركين سيقولون: نحن وقعنا في الشرك وعبادة الأصنام بسبب أن الله قدر علينا هذا الأمر، ولو شاء الله ما أشركنا ما أشركنا. كما الشيطان لما لم يسجد لآدم باختياره، هو الله تعالى أمر الملائكة وإبليس بالسجود، الملائكة سجدوا كلهم أجمعوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إيش قال إبليس بعد؟ قال: فبما أغويتني. ما قالش فبما أنا لم أسجد لآدم، حمل المسؤولية إلى الله تعالى. وهذا من صنيع الفجرة والفسقة، بأن يعمل المعصية ثم يقول: لو كان ربي حب يهديني يهديني. طيب إذا كان الله تعالى يحبك تسترزق تسترزق، إذن لا تذهب إلى العمل، لعاد لا تأكل لا تشرب ولا تشتغل. فهمت؟ هل يطبق هذا؟ لا أظن واحد يطبق. واحد تقول له: طيب أنت تقول أن الله تعالى لو شاء الله أن يهديك للصلاة لاهتديت، خلاص. لو شاء الله تعالى أن يجيك الفلوس سيأتيك المال، إذن أترك العمل خلاص. ولو شاء الله تعالى أن يحميك من البرد سيحميك، لا تبني بيتا وأسكن في الشارع. إذن هنا تبطل كل الأسباب. ولهذا إذا كنت تحب تريد الصلاة تتوضأ الآن وتصلي، تريد تأتي للمسجد تأخذ سيارتك وتأتي للمسجد، تريد تذهب إلى الخمارة تأخذ سيارتك وتذهب للخمارة، لأن الإنسان مختار. ولهذا آدم عليه السلام لما أذنب قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إبليس قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقول شيخ الإسلام في التدمرية، يقول: أما إبليس أذنب فاستدل بالقدر على ذنبه، وأما آدم أذنب فاستغفر وتاب. قال: فمن استدل بالقدر على ذنبه شابه إبليس، ومن استغفر وتاب من ذنبه شابه آدم، ومن شابه أباه فما ظلم. إحنا الأصل أن نتبع آدم عليه السلام. آدم أذنب، أخطأ، أكل من الشجرة فتاب واستغفر. فالمشركون قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني حاصل كلامهم أن ما نرتكبه من الشرك والتحريم وغير ذلك تعلقت به مشيئة الله سبحانه، فهو مشروع ومرضي عند الله تعالى. والله تعالى قال أن هذه المقالة قالها قبلهم أقوام. قال: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي أسلافهم المشركون قالوا نفس القول. فرد الله تعالى عليهم وبين أن الذين قالوا هذا استمروا في الكفر إلى أن ماتوا. لأن الإنسان الذي يحقر ذنبه ويقول: أني أنا لا أصلي لأن الله لا يريدني أن أصلي، هذا لن يصلي. بينما الذي يأتي ويقول: أنا لا أصلي لأنني مقصر والله يهديني للصلاة، هذا يرجى له الهداية. فهم بقوا يكذبون على أنفسهم بهذه الحجة حتى قال تعالى حتى ذاقوا بأسنا. ثم قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم زائد يبين هذا الأمر تخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون على الله تعالى. ولهذا قال بعدها قال قل فلله الحجة البالغة، لأن الله تعالى إذا كان العبد معذورا فإن الله تعالى لا يعذبه. ولهذا الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن الله تعالى العبد الذي هو لا يعلم الله لا يعذبه حتى يقيم عليه الحج، والعبد الذي هو مكره مكره يفعل الشيء وهو مكره مجبر عليه، فهمت؟ هذا الله لا يعذبه، لأن الله تعالى قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الذي لا يعلم معذور حتى يأتيه العلم، والذي ليس مختارا معذور حتى يأتيه الاختيار ويزول عنه الإجبار والإكراه. إذن باقي الخلق ليس لهم عند الله حجة، ولهذا الله تعالى عذب المشركين في الدنيا وحكم عليهم بالنار في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وبين لهم هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ولهذا أبو جهل وأبو لهب هل قامت عليهم الحجة ولا؟ قامت عليهم الحجة، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبين لهم أن الذي أنتم تفعلونه هذا عبادة الأصنام، ولكنهم خالفوا. فلا يأتي أبو جهل يوم القيامة ويقول لو شاء الله ما أشركنا، لا، الله تعالى أراك طريق الحق وبعث لك خير الرسل وأنزل عليه القرآن وجاءك بالقرآن، ولكنك استكبرت وأبيت واتبعت هذا الطريق الباطل. ولهذا إبليس قال فبما أغويتني، إبليس نهايته وين؟ في النار ولا في الجنة؟ في النار. فلا يكذب الإنسان على نفسه. فأنت إذا قام المنبه في صلاة الفجر وجئت بيدك هكذا وأغلقت المنبه ثم نمت حتى للعاشرة صباحا ثم تقول والله لو شاء الله لي أن أستيقظ لاستيقظ، كذاب، لأن اليوم يكون عندك عمل تقوم مباشرة، تقوم ولا تتأخر، صح ولا لا؟ إذن أنت تختار متى تقوم وتختار متى لا تقوم. إذن الإنسان مخير في أعماله، ولو كان الناس مجبرين على ما يفعلون لما كان للجنة والنار حكم، لكن الله تعالى جعل الجنة لمن اختار طريق الجنة وجعل النار لمن اختار طريق النار. فلو أن إنسانا في هذه الدنيا عاش ومات ولم يسمع بالإسلام ولو كلمة، هذا يوم القيامة الله تعالى يمتحنه، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا الله تعالى قال لما أرسل الرسل قال رسلا مبشرين بالجنة ومنذرين عن النار لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يوم القيامة ولا واحد يأتي ويقول يا رب أنت تعذبني وأنا لم أفعل شيء، كذاب، كل واحد فينا يعني. ولهذا يوم تشهد عليهم أيديهم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، سورة ياسين، الكل يشهد عليك يوم القيامة، هذه اليد هذه تقول هذا ضرب بي الناس ونسرق بي، الفرج يقول هذا زنى بي، البطن تقول أكل بي الحرام، والأرض التي عصيت الله تعالى عليها الله تعالى قال تحدث أخبارها، هذه الأرض ستشهد، إن صليت عليها ستقول صلى، وإذا زنيت عليها ستقول زنى. إذن الإنسان لا يظلمه ربه، والله تعالى قال وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فاستدلال المشركين باطل لا حجة فيه، وهم إنما يمنون أنفسهم بهذه الحجة وهم في قرارة أنفسهم يعلمون بأنها حجة ضاحضة عند الله تعالى لا قيمة لها. فجحود القدر والاحتجاج به على الله ومعارضة شرع الله بقدره كل ذلك من ضلالات الجاهلية، لكنه باقي إلى هذا الوقت. ولهذا لما جاء عمر إلى الرجل الذي سرق فقال له عمر: لماذا سرقت؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله. قال له عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله. فهمنا؟ واضح الأمر. إذن ولهذا بعض الناس يرى واحد يسب ربي يقول هذا يسب الله، يسب الله بقدر الله. ليه؟ إذا كان هذا السيد هذا جاء وسبك أنت وضرب زوجتك وسرق مالك ثم قال بقدر الله، تقبل؟ لا أحد يقبل. إذن لا نقبل بهذا في أنفسنا، ونقبل إذا كان لله. هذا هو الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه؟ هذا هو الهوى، وهو أن يتبع الإنسان ما يهوى إن كان له، ويخالف ما يهوى إن كان عليه. أما من اتبع شرع الله فيعلم أنه عليه بالطاعة في المأمور وبالكف عن المحظور وبالصبر عن المقدور. إذا اجتمع هذا عن هذه الأمور الثلاثة، إذا اجتمعت كان العبد من أولياء الله الصالحين. قال المسألة 36: مسبة الدهر، كقولهم في سورة الجاثية: وما يهلكنا إلا الدهر. أي أن المشركين من ضلالهم سبوا الدهر وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، أي تموت طائفة وتحيا أخرى. وهذا ينكرون به البعث. إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، أي وما يفنينا إلا طول الزمان. وهذا هو قول الملاحدة: إنما الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع. واضح؟ هكذا يقولون. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه ليس هناك لا حساب ولا ميزان ولا صراط ولا جنة ولا نار. أي أن الناس في هذه الدنيا كالبهائم، يأكلون ويشربون ويتناسلون ثم يموتون، وإذا مات الإنسان انتهى الأمر عنده. ولهذا الله تعالى قال: والذين كفروا يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، سورة محمد. والملاحدة هم هكذا. ولهذا من الأمور التي يرد بها على الملاحدة أن يقال: إذا جاء ملحد وقال هذا جيد وهذا غير جيد، وهذه أخلاق عالية وهذه أخلاق غير عالية، يقال: أنت ملحد لا تؤمن بالبعث، على أي أساس تصنف هذا خلق جيد وهذا خلق غير جيد؟ لماذا عند الملاحدة الحروب والقتل والإجرام والسرقة والاغتصاب سيء؟ لماذا؟ إذا كان ليس هناك جنة ونار، ما الذي يمنعني أن أفعل ما أريد؟ كلنا سنموت إلى التراب. هذا نظر الملحد، فهمت؟ ولهذا مر واحد استدللت عليه فقلت له: إذا كنت تنكر البعث، يأتي إنسان الآن ويقتل البشرية جمعا، يغتصب ويسرق ويظلم وينهب وا وا وا وا وا، ثم يأتي وينتحر في لحظة، وينتحر بطريقة ناعمة، يضع حقنة ويموت على فراشه، وربما وهو يسمع الموسيقى كما فعل بعض الجبابرة. طيب، هذا قلت له ربح في النهاية، لأنه فعل ما يريد وأنهى حياته متى أراد على الوجه الذي يريد، هذا من يحاسبه؟ فتحير. لأنهم يقولون أن هذه الدنيا هي الغاية. ولهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين أنهم يقولون انتقل إلى مثواه الأخير. غير صحيح، هذا لا يقوله مسلم، لا نقوم الناس يعبرون به ولا يقصدون هذا المعنى، لكن معنى خطأ. القبر ليس المثوى الأخير، القبر مرحلة وقتية، وهي تسمى الحياة البرزخية، ينتقل بعدها الناس إما إلى جنة خالدين فيها وإما إلى نار خالدين فيها. ولهذا المشركون هنا يقولون: إن هي إلا حياة، وما هي إلا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. وإسنادهم للهلاك إلى الزمان والدهر إنكار منهم لملك الموت وقبض الأرواح، لأن المشركين كانوا لا يؤمنون بالبعث، وعدم إيمان المشركين بالبعث هو من حيث الجملة، وإلا كان بعض المشركين يؤمن بالبعث. ولهذا قال زهير بن أبي سلمى في معلقته القصيدة التي كان العرب يعظمون حتى علقوها على أستار الكعبة، يقول في معلقته زهير بن أبي سلمى، يقول: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. يعني أن زهير بن أبي سلمى وهو من المشركين كان يؤمن بأن هناك يوما يحاسب فيه الناس، لكن هذا كان قليلا، وإلا أغلب المشركين قالوا: من يحيي العظام وهي رميم. ولهذا أخذ مرة أمية بن خلف عظما وقد بلي وأكله الدود، ورماه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، من يحيي هذه العظام؟ فنزل قول الله تعالى في ياسين في آخرها، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الذي خلقها أول مرة لا يعجزه أن يصنعها وأن يعيدها مرة أخرى، فهمت؟ ولكنكم قوم جاهلون. ولهذا الله تعالى يقول دائما عن المشركين: ما قدروا الله حق قدره. يعني أنت الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولو شاء لخلقها بقوله كل، لا يعجزه أن يعيد خلقا بعد أن خلقه أول مرة من العدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني الذي خلق مخلوقا بكل عاجز أن يعيد مخلوقا بعد أن بلي وبقي منه عجب الذنب، وهو آخر عظم في العمود الفقري. فالحاصل أن المشركين ما قدروا الله تعالى حق قدره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر. وهذا حديث قدسي، الله تعالى يقول: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وكذلك نهانا عن سب الريح. ليش نهانا عن سب الدهر ونهانا عن سب الريح؟ نفس المعنى، وهو أن الريح يسيرها الله، فإذا سببت الريح سببت الذي سيرها وهو الله، والدهر من الذي يقلب الدهر؟ الله. فإذا سببت الدهر سببت الذي سبب هذا الدهر وهو الله جل جلاله. ولهذا كان المشركون يقولون: هذا من الدهر، والدهر من الذي قلب الدهر؟ الله. ولهذا بعض الناس الآن ماذا يفعل؟ يسب الزمان، يلعن الوقت. هذا عندنا تونس، هذا عندنا مشهور، يلعن الزمان ويلعن الوقت. أنت إذا تسب الوقت تسب الله، لأن الوقت ما هو؟ هو تقلب الليل والنهار، والله هو الذي يقلب، والله يقلب الليل والنهار في القرآن، فهمت؟ فالحاصل أن المشركين لا يعرفون الله حق المعرفة، لكن هذا الكتاب ليس في المشركين، هذا في مسائل الجاهلية التي شابه فيها المسلمون أهل الجاهلية. ولهذا المسألة 37: إضافة نعم الله إلى غيره، فإنهم يضيفون النعم إلى غير الله تعالى. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وعدد الله تعالى نعمه على عباده في نفس الصورة، وهي صورة النحل. صورة النحل تسمى صورة النعم، صورة النحل تسمى صورة النعم، بدأت بذكر النعم وانتهت بذكر النعم. ولهذا من آخر ما الآيات التي في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا. شفت، لهنا هي سورة النعم، قال الله في إبراهيم قال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فسورة النحل من أولها إلى آخرها تعداد للنعم التي من الله تعالى بها على عباده. ولهذا قال الله تعالى فيها: وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل، ملابس تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي أن المشركون أي أن المشركين يعلمون ما تفضل الله تعالى به عليهم لكنهم يصرفون الشكر لغير الله. فالله يخلق ويرزق ولكنهم يعبدون غيره، الله يعطي سبحانه ويتفضل ولكنهم يشكرون الآلهة. ولهذا كانوا إذا نزل المطر لا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، وإنما يقولون مطرنا بنوء كذا وقمر كذا ونجم كذا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب. الذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن الذي ينزل المطر هو الله، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الذي أنزل المطر هو الله، ولو شاء لحبسه فلم يمطر الناس. ولهذا في الحديث لولا البهائم لنحبس المطر، لأن لو رأيت معاصي الناس وذنوبهم يحبس الله المطر، غير أن الله تعالى يسقي الناس رحمة بتلك الدواب البكماء التي لا والعجماء التي لا تتكلم. فالذي يقول مطرنا بفضل الله هذا مؤمن بالله، والذي يقول مطرنا بنوء كذا أي بنجم وكوكب كذا هذا مؤمن بالكوكب كافر بالله سبحانه. و